يقول: ما هو الفرق بين الخشوع والطمأنينة؟ الطمأنينة في القلب والخشوع للجوارح، الجوارح تخشع يعني لا تتحرك، والقلب يطمئن يعني لا يذهل ويفكر.